هذا يكون كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه: إلزم بيتك إذا كثرت الجماعات وكثرت الفوضى وكثر الهرج وحدثت الفتن، فالزم بيتك إذ لم يكن هناك جماعة على منهج أهل السنة والجماعة تكون عليه فهذا الأصل. لكن ما يحدث الآن من نعم لكن ما يحدث الآن من خروج في البلاد والمظاهرات، وكل إنسان يريد أن يفعل شيئا يقتل إنسانا أو يخرج على الحكام أو يظن أنه يستطيع أن يعدل أمرا غير ما أمر الله به، فهذا لا يجوز. وقد أفتى كثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين بهذا، وفيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التمسك بالسنة، كما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، نسأل الله السلامة. يعني هذا مما عمت به البلوى هذه الأمور، هذه الأيام وغير هذه الأيام أيضا مما سبقونا من دعوى الخروج ودعوى الفوضى، وكما يزعمون الفوضى الخلاقة، وهذه كلها تجر على المسلمين الضرر، ولو كان فيه خير لسبقونا إليه. فيجب على الإنسان أن يلتزم بالدين، يلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم نلتزم به. نعم، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نسير عليه، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيجب على الناس في هذه الأوقات الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، والانقياد للعلماء الربانيين الذين يعلمون الناس العلم النافع والعمل الصالح، فهؤلاء بهم نقتدي ونفهم الدين عن طريقهم. لكن الفوضى ينتج عنها فوضى، ولو كان كل أحد يحتاج إلى شيء لخرج وفعل كذا وكذا بدون رقابة وبدون نظام، فهذا يحدث به فتنة أكبر. وأهل العلم أهل الأصول بينوا قاعدة مهمة، وهي: دفع المضرة خير من جلب المنفعة. وهذا كله ضرر، ليس هناك جواز لهذه المظاهرات التي تخرج، ليس يقرها الإسلام كما أفتى بذلك كثير من أهل العلم، فنسأل الله السلامة. نعم، وهذه المشكلة، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو البلاء العظيم، هذه هي الفتنة. يجب على الإنسان أن يبحث عن هؤلاء العلماء وما دام عرف الحق ينشره، قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فيجب علينا ما دمنا نعرف، يجب علينا أن نتعلم العلم الصحيح ونفهم الدين الصحيح على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والبلد التي ليس فيها عالم وليس فيها طالب علم مطلقا يأثم الجميع فيها، لأن هذا من فروض الكفايات، إذا فعله البعض يعني يسقط عن البعض الآخر، أما إذا لم يفعله أحد فهذا يأثم الجميع فيه. فيجب على أحد من هؤلاء الذين يوجدون في هذه البلاد أن يخصص نفسه للدعوة لله عز وجل، يطلب العلم الشرعي ويتحرى الحق، يسأل العلماء إن كانوا خارج البلد بهذه الوسائل المفيدة التي هي موجودة الآن، الإنترنت، الهاتف المحمول، غير هذه الأمور، ويطلب العلم عليه. وهذا جوزه أهل العلم المعاصرون من طلب العلم عن هذه الوسائل بشروطها، فهذا فيه خير، ويعلم نفسه، يرفع الجهل عن نفسه ثم يعلم الناس حتى يرفع الله هذا البلاء عنا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والفلاح والثبات على الحق، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم ونفع بكم، وإن شاء الله تعالى موعدنا في المرة القادمة.